كذلك في قضايا الأسماء والأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طابة وسماها طيبة، واسمها في القديم الدهري يثرب، وقد جاء به القرآن، لكن القرآن جاء به على ألسنة أحد المنافقين أو ثلة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ذكروهم باسمها القديم، يريدون أن يحيوا فيهم سنن الجاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى المدينة بيثرب، لا يريد عليه الصلاة والسلام أن يعيد لها أمرا جاهليا أزاله الله بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: هذه طابة، هذه طابة، ثلاث مرات. وإنما قال هذه طابة هذا وصف، لكنه اسم كذلك أضحى للمدينة، فهي طابت بمقدمه إليها صلوات الله وسلامه عليه. وقد خلد أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله بقوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليهم المدينة أنار منها كل شيء، أنار منها كل شيء. فلما أنار من الله جل وعلا من تلك المدينة المباركة كل شيء، طابت وطاب كل شيء فيها، حتى الحمى عندما كانت المدينة قبل هجرة عليه الصلاة والسلام أرضا موبوءة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزع الله الحمى منها فنزعت، لكن لا يعني ذلك أنها بقيت لا أحد تصيب الحمى فيها، لكن ما كانت عليه قديم الدهر ذهب عنها ببركة وجوده صلوات الله وسلامه عليه، فطابت من كل وجه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة وحرمها كما حرم إبراهيم مكة، وبارك لأهلها في الصاع والمد صلوات الله وسلامه عليه. من هنا أصبح هذا الوصف لها بأنها طابت من كل وجه أصبح اسما لها يعرف بها إلى اليوم. لكن قد يؤتى من يخلد ذلك في شعره كما قال جرير: دخلنا قصور يثرب معلمات ولم يتركنا من صنعاء باب.